بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فقالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته فقال: يا عبد الله، كيف تصوم وكيف تقوم؟ قلت: أصوم كل يوم وأقوم الليل كله. فقال: لا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. صم ثلاثة أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فذاك كصيام الدهر. قال: قلت: يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم يوما وأفطر يوما. قلت: يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، وذلك صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ثم قال: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قلت: يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك؟ قال: ففي كل عشرين مرة. قلت: يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك؟ قال: ففي كل عشر مرة. قلت: يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك؟ قال: ففي كل سبع مرة. قلت: يا رسول الله، أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. هذه القصة التي وردت في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة تعطي لنا صورة عن المجتمع المسلم الذي تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته وعباداته. تدور هذه القصة بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص وزوجة عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وعمر وابنه هم من أكثر الصحابة فضلا على أهل مصر، فعمر رضي الله عنه هو فاتح مصر الذي بذل جهدا خارقا سطرته له كتب التاريخ بأحرف من ذهب لكي يفتح تلك البلاد، ولم يكن قد شرب من نيرها كما يزعم الزاعم أن لنيل مصر أثرا في حب الناس لها، ولا كان قد تظلل بسمائها ولا نشأ على أرضها كما يتشدق دعاة القومية الذين يريدون منا أن نحب أوطاننا أكثر من حبنا لديننا، وأن تكون الأرض والسماء والماء هي النسب الذي يجمع بين الناس وهو الذي يجمع ويفرق، بينما جعل الله عز وجل الذي يجمع ويفرق هو الدين، فالناس اثنان، مؤمن تقي وكافر شقي، فلا نعرف شيئا يجمع بيننا إلا دين الله تبارك وتعالى، فكل من انتسب إليه فهو أخ لنا في دين الله، وهذه هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحب من أحبه الله ممن آمن بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونبغض كل من سوى ذلك. وإنما جاء عمرو رضي الله عنه إلى مصر فاتحا لأنه يدرك أثرها الجغرافي، وأن الذي يمتلك تلك البلاد يستطيع أن ينشر دعوته في ربوع أفريقيا وآسيا، بل ويؤثر على أوروبا، وقد كان، فقد كان لعمرو رضي الله عنه ليس فقط فضل فتح مصر، ولكنه أيضا باعتباره قد فتح تلك البلد المفتاحية لغيرها، أنه هو مدخل الإسلام في أفريقيا بأسرها، بل وإن فتح الأندلس الذي تم بعد ذلك كان أيضا ثمرة من ثمرات ذلك الفتح الذي كتبه الله عز وجل على يد ذلك الصحابي الجليل. عمرو بن العاص رضي الله عنه هو فاتح مصر. وأما ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص فهو مؤسس مدرستها الفقهية، فكلاهما له الأثر العظيم والفضل الجميل على أهل هذه البلاد. كان ينبغي عليهم أن يحفظوه، لا أن يتأثروا بدعاوى أعداء الرسل الذين كتموا عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسطروها وأظهروها على شكل عداوتهم لأصحابه، وعداوة الأصحاب عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أبغض الصحابة ففي واقع الأمر إنما يبغضه هو صلى الله عليه وسلم، وإن جبن عن إظهار ذلك. للأسف تأثر كثير من أهل مصر بدعاوى الشيعة وطعنهم في الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعلى الرغم من أن أهل مصر يعرف عنهم التسامح، فكم تسامحوا مع من أساء إليهم، وكم تسامحوا مع من أراق دماء المسلمين في الشرق والغرب لأنه تكلم في ساعة أو دون الساعة بكلام معسول دس فيه السم مع العسل، فأظهروا قدرا من التسامح والكرم مما هو من عادتهم دائما، الذي ربما بلغ بهم إلى حد الغفلة أحيانا، ولكن وللأسف لم نرى أثر ذلك التسامح، حتى وإن تغاضينا وقلنا أن عمرا رضي الله عنه أخطأ فيما كان من نزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم عن الجميع، فلو تنازلنا وقلنا ذلك أما يغفر له أنه حامل النور إلى هذه البلاد، وأنه هو الذي أخرجنا من الظلمات التي ما زالت آثارها باقية شاخصة أمام الأعيان، من أقوام انحرفت فطرهم وانتكست عقولهم فكذبوا على الله عز وجل ونسبوا إليه الصاحبة والولد وجعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان الجميع عبيد لهؤلاء الأحبار والرهبان، وما زلنا نرى ذلك بأعيننا. فجاء فأخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فله على أهل مصر ذلك الفضل العظيم وذلك الجميل الجليل، وفوق ذلك فهو له فضل على الأمة ككل، ويصدق عليه ما قاله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تعلمون أن عمرا رضي الله عنه أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على غزوة ذات السلاسل بعد إسلامه بأشهر يسيرة، وفي الجيش أقوام ممن سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بعمر رضي الله عنه وبما يملكه من مقومات القيادة. لعلنا نقول كان يملك مقومات القيادة العسكرية، هذا أمر ظاهر لا غبار عليه ولا ينكره إلا جاحد، ولكنه كان يملك فوق هذا مقومات القيادة العلمية والاجتماعية. في غزوة ذات السلاسل يجنب عمرو رضي الله عنه في ليلة شديدة البرد فيتيمم من الجنابة، ولم يكن قد ذكر في شأن الجنابة في شأن التيمم إلا عند فقد الماء، فأنكر عليه ذلك أصحابه. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم، نظرت إلى قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من فقه عمرو رضي الله عنه، فصار هذا الحديث وتلك الواقعة إلى يومنا هذا هي المبينة، لأن التيمم كما يكون من فقد الماء يكون أيضا من خوف الضرر من استعماله. وإنما اجتهد عمرو رضي الله عنه ذلك الاجتهاد بعد إسلامه بأشهر قليلة، وذلك يدل على أنه كان يملك من المقومات ما لا يملكه غيره. وها هنا نرى كيف انخلع عمرو رضي الله عنه من عادات جاهلية بالية، وصار امرئا مؤمنا يطبق منهج الإسلام حتى على نفسه وحتى على ولده. ها هو رضي الله عنه يزوج ابنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سبق أباه إلى الإسلام، ولم يكن بينهما من العمر إلا 13 سنة، وذلك لأن عمرو رضي الله عنه كما ذكرنا كان من أنجب الناس، فزوجه أبوه في الجاهلية مبكرا، وولد له عبد الله بن عمرو بن العاص وكان بينهما 13 عاما. وسبق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى الإسلام، وكان له أثر كبير في إسلام أبيه. ومع ذلك نرى أن عمرو رضي الله عنه لا يتخلى عن دوره الأبوي مع ابنه، مع أنه لو ترك ابن لنفسه لنجابة أو لفهم أو لعلم أو لتقى لترك عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من هو في الصحابة شرفا وفضلا وعلما، وهو معدود من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن عمرو رضي الله عنه لم يتنازل عن دوره كأب إلى أن زوج ابنه، وإلى أن تعاهد ابنه، وإلى أن تعاهد زوجة ابنه. وهذا يدل على أن مجتمع الإسلام كان مجتمعا مترابطا يؤمن كل فرد فيه بدوره وبرسالته التي ينبغي أن ينقلها إلى الجيل الذي بعده. وهذا هو الذي أدركه أعداء الإسلام حينما يدركون أن هذا التماسك الاجتماعي الذين لا يستطيعون أن يستنسخوه، ولو استطاعوا لفعلوا، ولكنهم قوم تربوا على الشهوة وعلى تعظيم شهوات الجسد، وبنيت حضارتهم على ذلك، نعم حققوا إنجازات في هذه الجوانب لأن مفكريهم استطاعوا أن يستثمروا تلك النزعة الشهوانية المادية في هؤلاء القوم فيربطوهم بعجلة تدور، وأنه إذا عمل وأتقن عمله الدنيوي حصل على المقابل الذي يريده الذي يفعل فيه بعد ذلك أن يحصل به شهواته من شهوات البطن والفرج. وإذا نظرت إلى هذه المجتمعات من داخلها لوجدت أنهم يعيشون 6 أيام من الأسبوع على هيئة حيوانية معينة، ثم يعيشون اليوم 7 على هيئة حيوانية أخرى. فأما طوال الأسبوع فهم كالحمار المربوط في الرحى لا يكل أبدا عن أداء ما يملى عليه لكي يحصل على المقابل، فإذا حصل عليه كان في عطلة نهاية الأسبوع أيضا كالحيوانات التي تتسافد، يسافد بعضها بعضا وينزو بعضها على بعض ويشبع نهم بطنه بلا قيد ولا رابط، ثم يعود مرة ثانية إلى نفس الدائرة. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المجتمعات توشك أن تنهار، وهذا يدركه من ينظرون لهم ويخططون لهم ويرسمون لهم السياسات، ومن ثم يحاولون جاهدين أن يجدوا مؤسسات بديلة عن الأسر، لأن أرباب الأسر من آباء وأمهات ليسوا مشغولين بمستقبل أولادهم وإنما مشغولين بتحصيل شهواتهم، ومنهم من ينشغل شيئا يسيرا على مقدار ما بقي عنده من فطرة باقية في قلبه لم تتغير، فيحاولون قدر الإمكان أن يتماسكوا ليؤجلوا انهيار حضاراتهم، وفي نفس الوقت يصدرون أسباب انهيار حضاراتهم إلى الحضارات الأخرى حتى تنهار قبلا منهم، فيصدرون أسباب ذلك الانهيار إلى بلاد المسلمين، فيريدون أن يرفعوا وصاية الأب لا عن أبنائه البالغين ولكن عن أبنائه القصر، مع اعترافهم بأنهم في حاجة إلى وصي، ولكنهم يستبدلون الآباء بوصاية المجتمع، ثم يستبدلون وصاية المجتمع المحلي بوصاية المجتمع الدولي، وهذا المجتمع الدولي يصدر كل ما عنده من نفايات الزنا والشذوذ والانحراف الخلقي الذي يعرفه الناس جميعا. مجتمع الإسلام لا يعرف أن يتخلى الآباء عن مسؤولياتهم تجاه الصغار، بل وربما كان في كثير من الأحيان يبقى الآباء مستشعرين للمسؤولية حتى بعد بلوغ الأبناء، حتى وإن كان الأبناء ممن يصلحون أن يقودوا أمة بأسرها كما هو الحال هنا. زوج عمرو رضي الله عنه ابنه من امرأة ذات حسب، ثم جاء يتعاهد كنته، أي جاء يتعاهد زوجة ابنه، وهذه صورة أخرى وجانب آخر من جوانب تعامل ذلك المجتمع الإسلامي مع المرأة. إذا نظرت إلى المجتمعات الجاهلية قبل الإسلام وبعده في مشارق الأرض ومغاربها لوجدت أن موضوع المرأة من أكثر الموضوعات التي بدت فيها آثار الشهوانية وآثار الأهواء التي تحكم الأرباب الذين يتخذونهم من دون الله، فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فشرعوا لهم ما لم يأذن به الله، فإذا ابتلي هؤلاء برجل عنده عقدة من أمر النساء كما كان عند بعض مشرعي النصارى في زمانهم الأول، فإنه ربما يحرم كل اتصال بين الرجل والمرأة، وربما يتشدد في أن في الإسقاط من شأن المرأة، وكانوا يختلفون في بعض أزمنتهم هل للمرأة لها روح أم لا، وكان أمثلهم طريقة من يقول أن لها روح دون روح الرجل، ومنهم من يقول أن لها روح نجسة وكانت تورث كما يورث المتاع. هذا حال الحضارة الأوروبية القديمة. وأما الحديثة فهي أيضا متاع، بل هي عندهم من أخف المتاع وأرخصه وأبخسه ثمنا، تروج بها السلع ذات الجنيه والجنيهان. فإذا ما أرادوا أن يروجوا سلعة الحقيرة يوضع عليها صورة امرأة عارية، تأخذ السلعة الخسيسة ومع هذه الصورة علاوة على ثمنها. هذه هي حال المرأة عندهم، وإن تشدقوا بخلاف ذلك هذا هو الواقع الذي نراه بأعيننا، ولكنهم يشغبون ويعرضون مناهجهم في زخرف من القول قد تروج على بعض الناس. وكذا كان العرب في جاهليتهم أيضا يزرون بالمرأة كما هو حال كل هذه الجاهليات. وأما إذ جاء الإسلام وإذ تغيرت النفوس والقلوب وتشبعت بشرع الله تبارك وتعالى، ها هو عمرو رضي الله عنه يتفقد كنته ويسألها عن زوجها، وها هي تجد من الشجاعة ما تعرض به شكواها معرضة غير مصرحة، مع أن السائل هو أبو الزوج. فكنت عن أنه مشغول بالعبادة عن أداء حق زوجه. وكان يسع عمرا رضي الله عنه لو كان ممن تشرب بروح الجاهلية، ولو لم يكن قد انخلع بعد من عبية الجاهلية ومن حمية الجاهلية، أن يدافع عن ابنه بأنواع من الدفوع. وكان يملك أن يقول أن عليها أن تحمد ربها أن رزقت رجلا صالحا، وأنها لم ترزق رجلا فاجرا، أو أنها ليس لها أن تتكلم أو نحو ذلك. ولكن لما كان عمرو رضي الله عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على العدل والقسط ولو على أنفسهم ولو على الأقربين، ذهب هو كما جاء في بعض الروايات لكي ينكر بنفسه على ابنه. فلما لم يجد من ذلك بد، وهذا ما اختصر في ذلك الرواية في قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فلما طال ذلك عليه، فكأنه كانت هناك فترة بين رفع الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين معرفته بها. قدر البعض أن خلال هذه الفترة تركه لعله يراجع نفسه، وجاء مصرحا في روايات أخرى أنه ناقشه وحاول أن يرده عن ذلك. فلما طال ذلك عليه وخشي، وهو لا يطول عليه شيء وغير متضرر بشيء، وإنما لما وجد أن الأمر قد طال بما تتضرر به المرأة، ناب هو عنها في رفع شكواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هناك أمد بعده يحق للمرأة أن تشكو زوجها إلى القاضي إن كان عازفا عن معاشرتها بإرادته أو بغير إرادته، ولذلك تفاصيل في كتب الفقه. فلما طال الأمر إلى الحد الذي يعتبر ظلما للمرأة، وإنما كان يرغبه أولا في أمر هو من قبيل الفضل لا من قبيل العدل، فلما طال رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا نكاد نجده إلا في سيرة هؤلاء الأفاضل، في أن يكون هو الذي يتفقد زوجة ابنه، وهو الذي يعرف شكواها، ويكون المشكو في حقه هو ابنه، فينصف زوجة ابنه ويذهب مخاصما لابنه ناصحا له فيما بينه وبينه. فلما يعجز يكون هو الذي يرفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسولا ومعلما وحاكما وقاضيا، فلما قبض صلى الله عليه وسلم نظرت الأمة في هذه الوظائف جميعها فرتبتها فيما عدا أمر الرسالة الذي استعد عنه بأهل العلم الذين يستنبطون من الأحكام فيما استجد من أمور على وفق ما هو موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنما رفع عمرو رضي الله عنه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته معلما وبصفته قاضية، لأن المرأة لأن الأمر قد طال إلى الحد الذي يجوز به للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي، ورفع الأمر بلا تزيد ولا نقصان. فكان ما كان من المراجعة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ومن هنا ندرك أن الإسلام قد غير النفوس جميعا، نفوس الرجال والنساء، وأن الجميع قد انخلع من الجاهلية بكل ما تحمله من أفكار ومعتقدات وعادات، وصار الجميع لا يعرفون إلا عقيدة الإسلام وإلا عبادة الإسلام وإلا أخلاق الإسلام وإلا معاملات الإسلام. ومن ثم أنصف عمرو رضي الله عنه زوجة ابنه من ابنه، ومن ثم أدركت المرأة قبل ذلك أنها الآن كيان له حقوق وعليه واجبات، وأن الأدب والحياء اللذين ينبغي أن يتزين بهما الرجال والنساء وهما في حق النساء آكد، لا يمنعها من أن تبين حقها وأن تطلبه في أدب جم وفي عبارات لطيفة. أدركت المرأة من جهة أن لها حقا وطلبته، وأدرك عمرو رضي الله عنه من جهة أن هذا حقها وأداه إليها. هذه صورة المجتمع المسلم. إذا كنا الآن نشكو من اضطراب الأوضاع ومن طغيان الرجال على النساء كما يزعمون، وأن الرجال يظلمون النساء أو يفعلون كذا وكذا، ومن تفلت النساء في الآداب والأخلاق وخروجهن عن شرع الله تبارك وتعالى وتمرضهن على قوامة الرجل إلى غير ذلك من الآفات، فالعلاج هو أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى، لأننا مسلمون، لنا رب واحد في السماء، ومن معاني الربوبية التشريع، ومن معاني العبودية الطاعة، فلا يشرع لنا إلا ربنا، وينبغي علينا أن نطيع شرعه، وفي هذا الشرع كل خير في الدنيا والآخرة. فإذا ما وجدنا انحرافا ينبغي علينا أن نعود إلى دين الله تبارك وتعالى، ولكن للأسف نحن ننحرف الانحراف تلو الانحراف تلو الانحراف، حتى أغرى ذلك الأمم الوليدة التي ليس عندها حتى من تجارب، مع أننا لا نرضى أن نكون حقلا لتجارب الآخرين، ليأتوا معلمين أو في هيئة المعلمين لأمة الإسلام، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بأمر وضع المرأة في المجتمع. وهذا يستنكر الحجاب والآخر يأذن به، وكلاهما مرفوض، لأن الذي يملك الإذن يملك المنع، فنحن لا نسمح لأحد أن يأذن ابتداء، لأن الذي أذن إنما شعر بأن في يده ما يستطيع به أن يأذن أو يمنع ثم تكرم فأذن. ونحن لا نستأذن أحدا في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ناهيك أن الذي يأذن إذ يأذن يقيد هذا بقيود تلغي هذا الإذن بالكلية، فإن الإذن مقيد بأن تتعلم المرأة المسلمة. ولنا أن نتساءل صاحب ذلك الإذن أو أن نسأله، أي تعليم سوف تشترطون أن نعلمه لنسائنا قبل أن يؤذن لهن بأن يختارن الحجاب أو يختارن المكث في البيت أو يختارن تربية الأولاد؟ ألم يسأل أحد نفسه أو يسأل هؤلاء أي تعليم يشترطون علينا لكي نعطى هذا الإذن أن نعلمه لنسائنا؟ أليس هو تعليم حرية المرأة بمفهومهم بأن حريتها لا تتم إلا بأن تبز على الرجل وأن تتمرد عن سلطة الرجل وأن تزاحم الرجل في مهامه ليصير المجتمع كله يؤدي شقا من المهام، بينما تضيع مهام أخرى في غاية الأهمية من تربية الأولاد وتنشئتهم وإخراجهم لكي يكونوا ذخرا لمجتمعاتهم؟ أليست هذا هو التعليم الذي يشترطون علينا أن نعلمه لنسائنا حتى يأذنون هم لهن بأن يرتدين الحجاب أو أن يمكثن في البيوت؟ هذا إذن يفرح به ويتقام الأفراح من أنه وجد في الغرب من يسمح ويأذن ويتفهم طبيعة المسلمين وحاجاتهم. لا حاجة لنا في شيء من ذلك، ولم نعطي لأحد حقا في أن يأذن أو يمنع لكي نفرح بإذن من يأذن. ثم إن هناك قوم من الذين رضوا لأنفسهم ولأقوامهم بأن يكونوا تابعين، فلما جاء الإذن من أسيادهم اضطروا إلى أن يقولوا ونحن أيضا نأذن. ثم بعدها بأيام أرادوا أن يثبتوا ذاتيتهم في محاربة الإسلام، قالوا ولكن النقاب دليل على استعباد المرأة، حتى ولو اختلطوا بنفسها فهم لن يأذنوا لها، حتى ولو اختارته بنفسها. فأين تلك الحرية التي يتشدقون بها والتي يدعون النساء إليها؟ ونحن لا ندعو نساءنا إلا إلى أن يكن عبيدا لله. الرجال والنساء في هذا المبدأ سواء، الرجال عبيد لله تبارك وتعالى والنساء عبيد لله. قوامة الرجل على المرأة ليس من حق الرجل أن يرفضها، وكم من الرجال ممن تربوا أيضا على هذه الزبالات المستوردة ممن يضيقون ذرعا بقوامة الرجل وبتبعاتها المادية والمعنوية، ويتمنون لو نزعت منهم وأعطيت للنساء. ولكن الرجل المسلم والمرأة المسلمة في اتباعهم لشرع الله سواء، وفي أنهم جميعا عبيد لله تبارك وتعالى سواء، كل يسمع كلام ربه ويطيع أمر ربه. وإذ جعل الله تبارك وتعالى عندما شرع بر الوالدين فكان على جميع الأبناء أن يبروا آباءهم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، مع ما في ذلك من تعظيم الآباء، ولكن الذي يفعل هذا إنما يعظم شرع الله أولا. وعندما يجعل الشرع قوامة الرجل على المرأة فيجب على الرجل أن يتحمل تبعاتها راضية بذلك نفسه، وإن وجد في نفسه ضيقا من هذه التبعات فيجب أن يعالج نفسه، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى قد أمره بأن يقوم بحق هذه القوامة. وكذا المرأة إن وجدت في نفسها نوعا من الضيق من أن يجعل أمرها إلى زوجها فينبغي أن تعالج ذلك في نفسها، لأنها ينبغي عليها أن تطيع أمر ربها تبارك وتعالى. أمة الإسلام لا تعاني من نزاع بين الرجال والنساء، ولا بين حاكم ومحكوم، ولا بين رجال دين ورجال دنيا، لأن الجميع محكومون بشرع الله تبارك وتعالى. فلا يوجد مادة للنزاع ولا مادة للفصال، ولا أن يجور طرف على حساب طرف آخر. هم عاشوا تاريخهم كله في نزاع، طارة بين حاكم ومحكوم، وطارة بين رجال دين ورجال دنيا ورجال كنيسة، وطار بين رجل وامرأة، وسيقضون حياتهم كلها كذلك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولكن العجب في من عرف ذلك النور ثم رجع القهقري واستعاد عنه بهذه الزبالات وهذه الظلامات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، استعرضنا من خلال هذه الواقعة اللطيفة كيف كانت حال العلاقات الاجتماعية في مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصورة التي ينبغي أن تكون في كل مجتمع مسلم. كيف يكون العدل، وكيف يكون الإنصاف، وكيف أخذت المرأة حقها وأعطت واجبها، وكيف أنصف الواحد منهم من نفسه ومن ابنه. وفي هذا الحديث وفي هذه القصة جانب آخر من جوانب ذلك المجتمع المسلم، وهو أنه مجتمع يدرك تماما أنه ينبغي أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولذلك استغرق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في تحقيق العبودية، حتى كان شغلهم الشاغل أن يعبدوا الله طوال الدهر، وهذا رغبة منهم في أن يحققوا الغاية التي خلقوا من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل ذلك، ولأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع أن يتفرغ للعبادة المحضة لكثرة الحقوق، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذه الواقع، لأنه لابد له من تكسب إن لم يكن ذو مال لينفق على أهله وعياله، ثم لابد له من حق أهل وحق أولاد وحق زائرين إلى غير ذلك. ومن أجل هذا شرع الله عز وجل لهم أمورا يستحضرون بها النية في أن هذه تغنيهم عن عبادة الدهر، وكأن بقاء مفهوم عبادة الدهر ماثرا في الذهن له أثر تربوي ينبغي ألا يغيب عن ذهن المسلم وإن عجز عنه. فإن كان ولا بد أن يعمل، ولا بد أن يؤدي حق زوجته وحق أولاده وحق زائريه، فاستشعاره بأن مقصوده الأول في هذه الحياة هو أن يعبد الله يجعله وبسرعة يفيء إلى العبادة المحضة كلما فرغ من هذه الحقوق، فيؤدي العبادات الواجبة ويؤدي حقوق الآخرين عليه، ثم يهرع ما استطاع إلى المكث في المسجد لكي يكون في أخص أحوال العبادة، وإلى الصيام لكي يشغل النهار بالعبادة حتى وإن كان يعمل وحتى وإن كان في أمر دنياه وفي قيام الليل إلى غير ذلك من الأمور. ثم إن الله تبارك وتعالى من رحمته أن شرع للعباد أمورا يستحضرون معها أنهم أدركوا بذلك عبادة الدهر، فشرع لهم صلاة العشاء والفجر في جماعة فهي كقيام الليل، وهو أمر كما نرى ليس فيه إلا النية، فصلاة العشاء واجبة وصلاة الفجر واجبة والجماعة فيهما واجبة على من كان من أهل الجماعة، ولكن يصليهما بهذه النية لكي يبقى في ذهن المسلم ماثلا من أن أنه ينبغي أن يشغل الظهر كله بالعبادة، ثم إن زاد ركعتين في من الليل فهي قيام الليل، ثم في أشهر التي يزداد فيها العبادة كشهر رمضان يصلي مع الإمام حتى ينصرف فهي قيام الليل، وهي أحوال بعضها أعلى من بعض من استحضار نية قيام الليل، حتى يظل في ذهن المسلم أنه كان ينبغي أن يشغل الليل كله بالعبادة، ولكنه يحتاج إلى النوم فلينم عن صلاة العشاء أو عن صلاة ما تيسر من الليل، وفي وناويا أن يقوم للفجر فيكون بذلك قد استعاد بشيء عن عبادة الليل، وكذا في صيام النهار، فإنما شرع صيام شهر في العام والحسنة بعشر أمثالها، وله أن يتمم ذلك بصيام ست من شوال فتكون كصيام الدهر، وله أن يؤدي صيام الدهر بطريقة أخرى بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فتغنيه والحسنة بعشر أمثالها عن صيام الدهر الشهر كله، فمن واظب على صيام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، وكل ذلك ليبقى ماثلا في ذهن من يؤدي هذه الأيام الثلاثة أنه وإن أفطر في غيرها فعليه أن يستحضر خلق الصائم، وعليه أن يستحضر خلق العابد المتعبد، وأنه ولذلك شرع الله تبارك وتعالى وسن رسوله صلى الله عليه وسلم درجات متفاوتة يتأتى معها صور من استحضار نية شغل الليل والنهار كله بالعبادة، ثم حد حدا لا ينبغي أن يتعدى، لأن تعديه سوف يؤثر حتما على الحقوق الأخرى، وهذا ما انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه إن كان ولا بد فليصم يوما وليفطر يوما لكي يكون قادرا على أداء سائر الحقوق، كما بين له ذلك من صيام نبي الله داود، ووصفه بأنه كان لا يفر إذا لاقى، أي أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى لا يفر إذا لاقى، أو حتى يستطيع أن يؤدي سائر الحقوق. هذه كلها دروس عظيمة من هذه الواقعة، اختصرنا نحن منها على درس واحد مبطور، وهو أن لنفسك عليك حقا، وأن لزوجك عليك حقا، وأن لزورك عليك حقا. وهذه قيلت لرجل كان يصوم كل يوم ويقوم كل الليل، فكان يحتاج لأن يذكر بحقوق أخرى قد ضيعها، وأنه إن صام يوما وأفطر يوما من أجل أن يؤدي تلك الحقوق كتب الله عز وجل له أجر صيام الدهر، ولكن من كان مستغرقا في حق نفسه من نوم وطعام وشراب وملبس، بالإضافة إلى حق أهله من لهو ولعب، وربما تخطى المباح من ذلك إلى المحرم فارتكب المحرمات وأتى بصور اللهو المحرمة لأن الأولاد يرغبون فيها، فأتى بأجهزة الإعلام المحرمة والأغاني المحرمة، إنما يحتاج أن يذكر بحق ربه عليه. فهذه كلمة حق في أحيان كثيرة يراد بها باطل، عندما تذكر للاحتجاج على الاستغراق في أنواع الشهوات أو الوصول منها إلى أنواع الشهوات المحرمة، نحتاج أن نتذكر حق ربنا تبارك وتعالى، ولا ننسى مع ذلك حق النفس والأهل، وإن كنا في واقع الحال غير ناسين له، بل نحتاجين أن نضبط بشرع الله تبارك وتعالى، ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في طريقة تطبيقهم للجمع بين عبادة الله تبارك وتعالى وبين أداء الحقوق للأهل والزوجة والمعاملين إلى غير ذلك من الأنواع. ولذلك نحن نحتاج إلى سيرة هؤلاء، وإنما نرجع في شؤوننا كلها إلى الكتاب والسنة، على أنهما هما الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى اللذين فيهما الهدى والنور. ونرجع إلى أقوال وأفعال الصحابة والتابعين، لأن في ذلك التطبيق العملي والشرح التفصيلي لما ورد في هذين الوحيين من عند الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا هو حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة في على مدار جميع العام، فماذا ترى يمكن أن يكون حالهم في مواسم الطاعات في كالأشهر الحرم، ومنها شهر رجب الذي أظلنا في هذه الأيام، وكشهر رمضان وكغيره؟ إن من أكثر ما يمكن أن يحفز هممنا للطاعة في هذه المواسم التي ينبغي أن يزاد فيها في الطاعة أكثر من غيرها، أن نقارن بين حالنا وبين حال هؤلاء الأفاضل، ليس في هذه المواسم بل على مدار العام كله. فإذا أدركنا هذا علمنا أن البون بيننا وبينهم شاسع، ولكن هذه المعرفة ينبغي أن تحرك فينا السعي إلى العمل بدين الله تبارك وتعالى، وإلى الاقتداء بهم رضي الله عنهم في تسابقهم إلى طاعة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينال الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أن ينال الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن ينال الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم من المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.